طب شيخنا المال اللي يضع بالبنزين السولار مثلا، لما انا مبلغ واشترينا سولار، يعتبر هذا مال صدقة ولا قبل انتهاء وبعدين بتروح الصدقة الجارية؟ أدام أي مال ما دام المسلمون ينتفعون به فهذا وقت الأجر، أما إذا انقضى انتهى خلاص وقف. يعني مثلا السولار لو فرضنا واحد اشترى متر سولار، ما بقي السولار قطرة فهو يستفيد منه خلاص انتهى. أما السجاد الشرعي موكيت أي شيء يعني كتاب مثلا موقوف هناك، ما دام ينتفع به فهو صدقة جارية. ولكن في بعض الإخوة مثلا بدهم المال يعطونا يكون صدقة جارية، فخوفا من انه نقع بالمسائل هذه. ما يشو انه سولار معناته شيخي؟ كيف؟ اللي بدهم اياه صدقه جاريه. قال واحد خذ لي هال 100 دينار حطه في صدقه جاريه في المسجد، ما يشتري فيه سولار لانه هذه مش جاريه. هذا القطع. بدنا نوضح بدك توضع. بتقول يا اخوان بدنا مال للسولار، احط لك اياهم في السولار هذول. الشيخ فيهم سولار. يتدفوا المسلمين في اجل تدفيهم من البنك. طب شيخنا لو بعض الناس يعني اللي بحطوا فلوس في البنك اعطانا الفائده تبعت ما تنحط بالسولار. بتحطها في المرحاض. كيف يا شيخ؟ ابو ميوم في المرحاض يعني. في الاصل يقبلها يعني في الاصل؟ في الاصل يقبلها؟ انه اصل؟ في الاصل صدقة الربا هذه في الاصل ياخذها يعني؟ شو تقصد بالاصل؟ يعني ياخذها في البداية ام اذا جاءته قبل ان يعلم الحكم مثلا انها جاءت من الربا؟ الأصل إنه إذا كان علم بأن هذا ربا يقبلها للمرحاض فقط. فينصح الذي يتصدق وبيفهمه أن هذه محرمة وليس لك أجر. بالنسبة للقول في المرحاض أو في المرحاض بارك الله فيك. لا لا أو لا مش محل لا أو. نعم طيب في المرحاض. لأنه أو تعني تخيير. طيب. لا تخيير هنا إلا بالمرحاض. الآن يا شيخنا وضعها في يعني أنه هناك عامل يقوم ببنائه، هناك عامل يقوم بحفر الحفرة، هناك من يقوم ببلاط ومد هذا يؤخذ من أجر من الأجر، فما أدري يعني هل هذا يؤخذ من الأجر؟ يؤخذ من أجر من هذا المال. إيه. هكذا نعني بأنه إيه يعني بناء المرحاض. نعم. وما يترتب عليه من تنظيفات. نعم. كل هذا من المال هذا المحرم في مانع. ما الفرق بينه وأن يعطى هذا المال الفقير؟ هاي مرافق عامة، الفقير شخص معين. فالمرافق العامة تعني أنه لا ينتفع منها إنسان معين. بس هو هذا.